حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. أدب التجربة الشعرية. نلقي الضوء في هذه الحلقة على مفردات اللغة العربية، وما أكثر المفردات في اللغة العربية. فأنا لست تاج العروس للزبيدي، ولست المعجم الوسيط، ولست المعجم المفهرس، ولست كذلك لسان العرب لابن منظور، ولست معجم الأدباء لياقوت الحموي، ولكن أحاول قدر المستطاع وبقدر ما ألهمني الله سبحانه وتعالى، وأستذكر الكلمات من خلال قراءتي واطلاعاتي على مدى هذه الأيام والسنين التي أمضيتها سواء في الإعلام أو في وزارة التربية والتعليم أو في وزارة الثقافة عندما كانت تسمى المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. وفي هذه الحلقة سوف نقف على أدبية جديدة أو مصطلح جديد من مصطلحات الأدبيات. تذكرت قبل مجيئي إلى الاستوديو بأيام قلائل عن التجربة الشعرية، عن التجربة بكسر الراء وليس بضم الراء، عندما أستمع إلى بعض القراء أو المذيعين يقولون التجربة، وإنما الأصح والأفصح والأدق تجربة، التجارب الشعرية. والتجربة الشعرية كيفية التعبير عنها في الشعر وفي النثر، والتجربة فكر وعواطف وإحساس، ثم يأتي التعبير. والتعبير أحيانا يكون شعرا وأحيانا يكون نثرا، والآن ظهرت مدارس أدبية ذهبت إلى أبعد وإلى أكثر من الشعر ومن القصة. هناك القصة الواقعية، وهناك الرواية، وهناك قصة الأطفال، وهناك قصص الأنبياء، وهناك القصص الروائية، وهناك قصص الأفلام وقصص المسرحية، وهناك الشعر القصصي، وهناك الشعر المسرحي. ولكن أيهما أصدق عطاء وأصدق تعبيرا في التجربة الشعرية؟ حقيقة أنا وقفت عند تجربتين وجدتهما من أصدق التجارب الشعرية تعبيرا ونطقا، لأن المعبر عندما يعبر عن هذه التجربة ومن خلال هذه التجربة ومن خلال المشاعر ومن خلال استنطاقه للحروف والكلمات وتعبيره، طبعا المرء بأصغريه قلبه ولسانه، أو قلبه ولسانه، قلبه على أنه خبر للمرء وقلبه على أنه بدل لأصغريه. والإنسان إذا ما أعطاه الله ملكتين فقد ملك الدنيا كلها، عقلا حافظا ولسانا لافظا، أي أنه يلفظ بلسان عربي مبين، فقد ملك الكون. يقول الإمام الشافعي محمد بن إدريس: من تعلم اللغة فقد رق قلبه. بالفعل الأدباء والشعراء رومانسيون لأبعد الحدود، وأحاسيسهم جياشة، وتثور مشاعرهم وعواطفهم كالطفل الرضيع أو كالكهل الذي قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. التجارب كما قلت لكم، وجدت أن أصدق تجربتين هما الرثاء ثم المديح، لكن المديح يختلف من مديح إلى مديح. الرثاء إلى يومنا هذا إذا ما قرأنا التاريخ العربي نجد أنه من المحيط إلى الخليج، أو من الغرب العربي إلى المشرق العربي، عدا بقعتين في الأرض. الرثاء عندهم من أصدق التجارب الشعرية، سواء في الغناء والطرب أو في الشعر الفصيح، سواء في الشعر باللهجة العامية الدارجة. أقول لكم منطقتين في العالم العربي هما أصدق الناس أداء شعرا ونثرا وقصة وتعبيرا وبلاغة وفصاحة، في اليمن وفي العراق. لعل التاريخ هو الذي كان له دور في إنتاج هذا المنتج أو هذه التجربة الشعرية الصادقة. الرثاء في العراق، وما أدراك ما العراق؟ وما التجارب التي مروا بها خلال مرحلة التاريخ من بعد رحيل سيد الخلق محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، وفي اليمن كذلك إلى يومنا هذا. على كل حال نغض الطرف، حتى الأغاني العراقية عندما تستمع إليها باللغة العربية الفصحى أم باللهجة الدارجة، فعندما نستمع إلى المطربة العراقية لميعة توفيق عندما تغني وتقول: هذا الحلو كتلني عمه فدوه أشقد أحبه وأريد أكلمه، قصيدة كتبت باللهجة الشعبية العراقية، كتبتها لميعة توفيق وهي التي لحنتها وهي التي غنتها، وكتبت أغنية شفته وبالعجل حبيته والله، لأنها كانت شاعرة وكانت أديبة وكانت من أهل الجنوب في العراق، وهم معروفون بأنهم أهل فن وأهل جرس شعري شعبي، وكذلك بالشعر الفصيح. هذا من باب طرف اللغة ومن باب طرف اللهجات الشعبية واللهجات العربية. ابن الرومي عندما قال في رثاء ابنه: توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد، تألم وأصيب بحرقة على فراق ابنه الأوسط الذي كان يعزه معزة شديدة وله مكانة في قلبه، فالإنسان فطرة وكتلة من العواطف. حتى الأنبياء والرسل، والدليل كان سيدنا يعقوب عليه وعلى محمد وآله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان يكن المحبة والتقدير ليوسف أكثر من إخوته. عندما جاء لأبيه قال: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا قال له؟ خاف عليه من الحسد. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الرثاء أصدق التعبيرات وأصدق التجارب الشعرية، وكذلك القصصية والروائية، ثم المديح. وأي مديح؟ المديح النبوي، عندما تدخل روضة سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام تجد أنه قد كتب على الروضة الشريفة قصيدة العتبي: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أين المديح هنا الذي فيه رياء؟ كلنا نثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله أمرنا بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بجنه وإنسه، فقال قول تكرم وتعظيم وإجلال لمن؟ لسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وشاركنا في ذلك وشارك الجن والإنس. ماذا قال؟ قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قل بالله عليك، أين الرياء وأين النفاق عندما نبالغ ونحن نثني على رسول الله ونصلي على سيدنا محمد بن عبد الله؟ ولكن المبالغ فيه عندما أقرأ بيت شعر يزعجني، أجد أن أحد الشعراء يمدح أحد الخلفاء، فيقول ابن هانئ الأندلسي في شعره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. شتان بين ثنائك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله، وبين مدحك خليفة من خلفاء الزمان